احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان تواتيه بين الفينه والفينه شيء من الغفله، لكن احنا عندنا الغفله دي درجات، او لا اقول درجات انما دركات، لان الدرجات لا تكون الا في الصفات الحسنه، فالجنه دركات درجات والنار دركات لان الاسفل. فقال ربنا والعياذ بالله ان المنافقين في الدرك الاسفل، مش ده، لكن الثاني ايه، لهم درجات عند ربهم، درجات لاعلى، فانت تصعد الدرجه يعني الى اعلى. ومن اراد ان يحصل النور يجب ان يصعد الدرج، عايز همه، لكن السقوط الى اسفل هذه كارثه. الغفله تبدا بالسهو، ثم ياتي مع الغفله تعبير النسيان، وهنتكلم هل النسيان ده انا محاسب عليه ولا في فرق بين النسيان والتناسي. ثم العبد يجد ان السهو ده يدلك ان غفلة القلب بس يوقظ باقل مؤثر بادنى شيء. يعني مثلا الانسان ايه، يعني القرار ربنا واذكر ربك اذا نسيت، يعني يستفيق الانسان. فالسهو ده ليه عظمة الاسلام ويسر الاسلام جعل لنا ايه، جعل لنا سجود السهو. حتى انت تسهو يا رسول الله؟ قال حتى انا انسيت كي اشرع لكم، يعني هو عشان يحط التشريع، يضع الايه، التشريع السماوي في قضيه من يسهو عن الايه في الصلاه في شيء فيسجد ايه ركعتين للسهو. لكن الناس ايضا درجات، يعني جاء سائل ليسال احمد بن حنبل وجواره شيبان الراعي، صديق احمد. شيبان هذا كان عالما فقيها، ولكن كان لا يحدث الناس كثيرا كما كان احمد. احمد عالم ويحدث الناس ويشرح الفقه، شيبان رجل زي عالم ولكن لا يعلم كثيرا، يعني يرى يعني انه بينه وبين رب العباد سبحانه وتعالى. السائل يسال الامام احمد، ما حكم من سهى في صلاته؟ فقال احمد بن حنبل بالادب، اجبه يا شيبان. قال اجبه انت يا احمد. قال لما؟ قال لانه عندنا علماء القلوب، يعني هذا رجل ساهي القلب عن الله، صلاته قد لا تكون مقبوله. اوه الله اكبر، ده حاجه عاليه خالص دي. لكن الامام احمد قال لا، يسجد سجدتين. اذا ايه يعني قضيه جبر الصلاه بسجود الايه، بسجود السهو، سبحان الله. فهم درجات عند الله. قال ربنا ولا تطع من اغفلنا قلبه، قبل الايه قبلها ايه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم يقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. يا الله، يبقى في واحد ربنا اغفل قلبه عن ذكر. ليه؟ لانه لم يواظب لا على الفرائض ولا على النوافل. لان حالة القلب الايمانية احبتي في الله، القلب له حالة اقبال وحالة ادبار. يعني حالة اقبال احيانا تجيني ايام عايز اقرأ في المصحف، عايز اصلي كثير بالليل، عايز اصوم الاثنين والخميس، عايز اصوم الثلاثة ايام البيض، عايز اخرج صدقة، عايز احضر مجالس علم، ده اسمه ايه، اقبال القلب. وفيه واحد تاني، او حالة القلب نفسه مع نفس الانسان، حالة ادبار، يقرأ اول صفحة في المصحف التثاؤب، وعينيه توجعه والدمع انت تنزل الدموع، ويبتدي ينام ويدخل عليه النوم كانه ما نمش من ايه، من 10 سنوات. لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي نصحنا بان حتى اللي ينام يوم الجمعه في المسجد يروح كده ينام شويه، يغير المكان، يغير ايه مكانه عشان ايه يستيقظ، سبحان الله. فالانسان له حاله اقبال للقلب وحاله ادبار. الرسول ماذا يقول في الحالتين؟ قال إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فتنفلوا. يعني إيه؟ زود من الطاعات. عامل الشاب اللي إيه؟ اللي في مقتبل حياته العملية، يقول له يا ابني اشتغل، اعمل، يعمل 10 ساعات و15 ساعة و20 ساعة، لكن ليه؟ عشان يوفر لأيام الكبر. فلما يكبر ويشيخ يتعب، ما يقدرش يشتغل أكثر من 5 ساعات 4 ساعات. بعد ما كان ينزل من الطبق العاشر على رجليه على الدرج، سبحان الله، اصبح الان لا يستطيع ان يصعد يعني درجتين سلم فقط. ليه؟ لان جالوا الكلل وسبحان الله يقال ان سيدنا موسى قال يا ربي اترسل لي ملك الموت دون رسول مسبق؟ روي في الاثر بعد ملك الموت مرة واحدة كده. طب بعد يا رسول؟ قال ارسلت اليك. قال ما جاءني احد. قال لا، شاب شعرك بعد سداده، ووهن عظمك بعد قوته، وانحنى ظهرك بعد استقامته. انت عايز رسل اكتر من دول؟ شعرك كان اسود وشاب، عظمك زي ما قال سيدنا زكريا ان وهن العظم مني، العظم اللي هو اقوى شيء اصبح وهن، ما بقيت الجسم يبقى ايه؟ ما دام العظم القوي صار واهنا، فما بالنا بالجسد او بقيه اللحم الطري اللين؟ سبحان الله، وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه. قال شعرك كان اسود واصبح شايب، عظمك كان قوي اصبح واهن، وبعدين ظهرك كان مستقيم اصبح ايه؟ منحني. فانت عايز رسل اكثر من هؤلاء؟ اذا بلغ العبد 70 قال الله لملائكته احسنوا لاسيري، يعني خففوا عنه مش كل شيء تكتبوا عليه. فاذا وصلت 80 قال تجاوزوا عن سيئاته، فاذا وصلت 90 قال هذا يعني عبدي استحي ان اعذبه، فاستحي يا عبدي مني. يا الله، الله يستحي من كبير السن، واحنا ما نستحيش من كبار السن؟ ما نستحي من علمائنا؟ ما نستحي من الناس الصالحين؟ يا جماعه لابد ان يعني الحياء خلق المؤمن، ولا خير في انسان لا حياء فيه. والانسان ان لكل دين خلقه، وخلق الاسلام الحياء. فمن الحياء الا اغفل عن الله عز وجل، وذكر ربنا نهى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ولذلك قال ان العبد لما يدخل بيته قال فان دخل برده اليمنى وسمى الله وسلم على اهله يبقى هو مش غافل، هو ذاكر. ما الذي يحدث؟ قالت الشياطين تفرقوا لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم. اليوم ده البيت ده مش مكان لكم الليله. ليه؟ لان صاحبه يذكر، لان صاحبه يذكر الله. قال واذا دخل العبد بيته فما سمى الله وما سلم على اهله وما استعاذ بالله من الشياطين، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. واحد يقول طيب يا شيخ، مش انتوا قلتوا لنا ان في رمضان ما فيش شياطين؟ لا، الله يقيد مردة الشياطين، المردة اللي هم رؤساء الاقسام الكبار، لكن الشياطين الصغار اللي هم يعني بالتعبير عشان اولادنا يفهموا اللي هو بتاع كي جي 1 وكي جي 2 اولى حضانه شيطنه، ده ايه؟ ده هو ده اللي منتشر. وذلك الناس في رمضان بتغتاب وبتكذب ولا يعمل وينام في المصلحه وينام عن مصالح الجماهير وقد ياخذ مالنا. وبالمصيبه مش كده، الكارثه يجي له في نهار رمضان يقول له اسكت، مش المدير خصم لفلان كذا وحوله على الشؤون القانونيه؟ يقول يا شيخ حرام، احنا في نهار رمضان. يعني ايه؟ قال تعالى لي بالليل عشان نسمع. لا حول، هو ربنا حرم الغيبه في نهار رمضان واحلها في ليله رمضان؟ الغيبه حرام في نهار رمضان وفي ليله رمضان وفي نهار شوال وفي ليله شوال وفي نهار ذي القعده وفي على مدى 12 شهر الغيبه حرام. لكن هو شوف الشيطان يضحك عليه ازاي، يقول له يا راجل حرام عليك، احنا في نهار رمضان. طب يعني ايه؟ طب اغيب لك في التراويح، في التراويح كمان يصلي التراويح ونغتاب الناس؟ هل هذا كلام؟ ان الصلاه ايه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى انا ابغي على عباد الله واغتاب وانا رجل ادعي انني صليت وتنفلت؟ فالعبد الصالح هو عبد مستقيم على طريق الله. رب العباد سبحانه وتعالى يعني الغافل ده بينه وبين الله وحشه، بينه وبين ربه ايه؟ وحشه. ووجب عليه ان يذكر نفسه كي لا يكون او لا يزيد هذه الوحشه ما بينه وبين رب العباد، فيستأنس بالله عز وجل. من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقران يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. احبتي في الله، اياكم الغفله، لان القلب اذا غفل عندئذ ابتعد عن رب العباد وحجب. نحن لا نريد حجابا بيننا وبين ربنا، نريد ان نكون من الذاكرين لمهماتنا. احنا كل يوم العمل نروح نكتب النقاط اللي عايزين ننهي كذا ونعمل كذا ونسوي كذا ونرتب كذا. طب نكتب يا اخي، نقول ايه؟ ان شاء الله اليوم هنحفظ ايتين من القران، واليوم هنزور فلان، واليوم نصل لفلان، واليوم نعود فلان، واليوم نسال عن فلان، واليوم ندعو لفلان، وهكذا. يبقى الانسان يعمل منهج لحياته التي سوف يلقى بها رب العباد سبحانه وتعالى. ندعو الله عز وجل ألا نكون وإياكم من الغافلين، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين إذا ذكر الله انشرحت صدورهم وأنيرت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه عندئذ يبتعدون ويسألون الله المغفرة والتوبة. أحبتي في الله لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.